يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد أشهد بأني أحبكم في الله. حبكم الله. يقول: هل يحصل المرء العلم بتلقيه في الكتب والنظر فيها مع نفسه سواء مختصرات أو مطولات؟ ينبغي للمسلم أن يتفقه على أيدي المشايخ وطلبة العلم السائرين على منهجهم. قال الله عز وجل: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وقال تبارك وتعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم. يفهم من هذه النصوص أن العلم لا بد أن يكون على يد معلم، لأن من كان علمه من كتابه فخطأه أكثر من صوابه. وهذا ليس تحجيرا على المسلم أن لا يقرأ في الكتب، يقرأ، فعليه أن يجتهد في ذلك حتى يعني يصدر عن علم وفقه. ولعلكم تعلمون من خلال ما مر بكم من الدروس الكثيرة سواء هنا أو في الجامعة أو في أي مكان، فوائد التعلم على أيدي المتخصصين من أهل العلم. ولذلك لا يمكن أن يكون العلم بمجرد الوجادة دون أن يكون الشخص ملما بالعلوم على أيدي العلماء الراسخين في العلم. ولذلك يقول ابن عباس رضي الله عنهما: تفسير القرآن على أربعة أوجه: تفسير لا يعذر أحد بجهالته، مثل الأوامر والنواهي، افعل كذا لا تفعل كذا، يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. و هذا لا يتحقق إلا بالتفقه على أيدي المتخصصين من أهل العلم. وهذا لا يعني أنك لا تقرأ الكتب أبدا، تقرأ، ولكن بعد أن تكون على دربة من الاستفادة من أهل العلم الذين ينفعك الله بهم ويبصرونك في دين الله سبحانه وتعالى. وكثير ممن ضل وانحرف إنما ضل وانحرف بسبب الاستقلالية، وبسبب أنه يقرأ الكتب ولا يعرف القواعد المنظمة لها، تخرج على نفسه أو على أمثاله ممن لا علم عندهم، فرتبوا على ذلك مسائل خطيرة، منها استحلال دماء المسلمين، ومنها ظهور فرق شتى، كل حزب بما لديهم فرحون. ومن ذلك أيضا يعني مساوئ البعد عن أهل العلم، كثرة الفتاوى الشاذة والضالة والبعيدة عن الحق، وتساهل كثير من الناس. يقول أحد الشعراء أو النظام: أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تفصيلها ببياني: ذكاء وحرص واصطبار وبلغة وصحبة أستاذ وطول زماني. نعم تفضل.